لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. نواصل الحديث من باب صلاة الجماعة والإمامة، من باب صلاة الجماعة والإمامة من كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام للحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى. وكنا وقفنا في المرة الأخيرة عند الحديث قال عن ابن عباس رضي الله عنهما قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فقمت عن يساره فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم برأسي من ورائي فجعلني عن يمينه. متفق عليه. هذا الحديث يتناول مسألة من المسائل المتعلقة بالإمامة، بالإمامة والجماعة، وهي أين يقف الواحد مع الإمام، أين يقف الواحد مع الإمام، يعني إذا كانت الجماعة عبارة عن إمام ومأموم واحد. قال ابن عباس رضي الله عنهما صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة، كان النبي صلى الله عليه وسلم يعني يصلي قيام الليل. قال فقمت عن يساره، وقمت عن يساره، وهذا كما جاء في بعض الروايات الأخرى يعني أنه قام فوجد النبي صلى الله عليه وسلم يصلي فصلى، فقام فتوضأ ووقف إلى جواره يصلي. قال فقمت عن يساره. قال فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم برأسي من ورائي فجعلني عن يمينه، أخذه برأسه من ورائي فجعله عن يمينه. ولذلك هذا الحديث فيه أن وقوف الواحد يكون عن يمين الإمام، يكون عن يمين الإمام. قال الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه يدل الحديث على جواز الصلاة جماعة بدون نية الإمامة. هذه فائدة يعني أخرى، يجوز أن يعني تصلى الجماعة بدون نية الإمامة، إن الإمام كان أصلا يصلي منفرد، وهو النبي محمد صلى الله عليه وسلم كان يصلي منفردا، ثم جاء ابن عباس فصار إماما له. قال وجواز الانتقال من الانفراد إلى الإمامة في أثناء الصلاة. قال يعني يجوز للمنفرد أن يكون إماما في أثناء الصلاة. ثم قال وعن أنس رضي الله عنه قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقمت أنا ويتيم خلفه وأم سليم خلفنا. قال متفق عليه واللفظ للبخاري. هذا الحديث يتناول مسألة أخرى تتعلق بالجماعة أيضا والإمامة، وهي وقوف الاثنين، وقوف الاثنين فما زاد، أين يقفون من الإمام، وكذلك صلاة المرأة في الجماعة أين تكون. قال أنس صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقمت أنا ويتيم خلفه، قمت أنا ويتيم خلفه، يعني النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي صفهم كذلك، صلى في بيتهم جماعة في بيت أم سليم، وأنس هذا هو ابن أم سليم، واليتيم هذا أخوه الصغير أبو عمير هذا الصغير. قال فقمت أنا ويتيم خلفه، وهذا فيه إشارة إلى أن الصغير يقف الصف، لا أن يقف وراء الصفوف أو نحو ذلك، إنما يقف الصف، واليتيم هو ما دون البلوغ. قال فقمت أنا ويتيم خلفه وأم سليم خلفنا. وهذا أيضا فيه دليل على أن النساء وأن المرأة تكون خلف صفوف الرجال والصبيان. يعني لو أن هناك صف رجال وفيه صبيان أو صف رجال وصف صبيان تكون المرأة وراء الصبيان وراء الرجال وراء الصبيان، لأن هذا أحفظ للمرأة وأصون لها. قال الشيخ البسام رحمه الله تعالى: يدل الحديث على أن الأفضل في موقف المأمومين أن يكونوا خلف الإمام. قوله أن الأفضل يشير إلى جواز غيره، وهو مثلا الوقوف مع الإمام، الوقوف مع الإمام، وهذا جائز، هذا جائز، يعني يجوز للمأمومين أن يصطفوا مع الإمام في صف واحد، لا سيما إذا احتاجوا إلى ذلك، المكان ضيق نحو ذلك. ويدل عليه حديث جابر وجبار، فقد جاء فوقف أحدهما على يمين النبي صلى الله عليه وسلم والآخر على شماله وصلى بهم النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الأفضل أن يكون المأمومون خلف الإمام، خلف الإمام. قال: واعلم أن موقف المرأة خلف الرجال ولو كانت وحدها، والنساء لا تجب عليهن الجماعة، وتجوز صلاة النافلة جماعة إذا لم يتخذ ذلك شعارا دائما، وتجوز صلاة النافلة جماعة إذا لم يتخذ ذلك شعارا دائما. إن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم جماعة في النافلة، وقبل كده حديث ابن عباس صلى كذلك به جماعة، لكن لا ينبغي للإنسان أن يفعل ذلك على سبيل الرتابة والمداومة، يعني يبقى كل يوم صلاة النافلة يصليها في جماعة مثلا، لا، إنما يجوز أن يفعل ويترك، يفعل ويترك، لأن الأصل في النافلة أن تكون منفردا، أن تكون منفردا، لكن يجوز في بعض الأحوال أن تكون جماعة كالتراويح وقيام الليل أحيانا ونحو ذلك. ثم قال: وعن أبي بكرة رضي الله عنه أنه انتهى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو راكع، وركع قبل أن يصل إلى الصف، ثم مشى إلى الصف وذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: زادك الله حرصا ولا تعد. رواه البخاري. قال: وزاد أبو داود فيه: فركع دون الصف ثم مشى إلى الصف. هذا الحديث فيه مسائل، ومن أشهرها إدراك الجماعة والركعة بالركوع، إدراك الجماعة والركعة بالركوع، أن من أدرك الناس ركوعا فقد أدرك الجماعة، وأن من أدرك الناس ركوعا فقد أدرك الركعة، على الراجح من أقوال العلماء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمره بإعادة، وقد جاء في حديث آخر قال صلى الله عليه وسلم: من أدرك الركوع فقد أدرك الصلاة، يعني أدرك الركعة التي أدركها. وفيه كذلك، أي يعني هذا الحديث كما قال الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى، أن من أدرك الركوع فقد أدرك الركعة، وأن من ارتكب محظورا جاهلا فلا إثم عليه، لأن الصحابي رضي الله عنه أبو بكر دخل يعني له دبيب وهو داخل المسجد، لأنه بيجري بسرعة عايز يلحقهم قبل ما يرفعوا من الركوع. قال: والصلاة منفردا خلف الصف جائزة، يعني فيه دليل على أن الصلاة منفردا خلف الصف جائزة، بدليل أنه أبو بكر أول ما دخل من باب المسجد راح لقاهم راكعين، راح مكبر وراح راكع، وفضل ماشي وهو راكع لغاية ما دخل في الصف، فهذا الجزء من صلاته صلاه منفردا. ولو كانت الصلاة خلف الصف منفردا باطلة لقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أعد هذه الركعة، أو قال له صلاتك باطلة، أو قال له صلاتك باطلة. وفيه أن المجتهد معذور ولو أخطأ، يعني الإنسان الذي يحاول أن يصل إلى الخير ويسعى ويبذل ما في وسعه، هذا ولو وقع في الخطأ فهو غير آثم ولا مأزور. وفيه كذلك أن الإنسان إذا جاء إلى الصلاة ينبغي ألا يأتي مسرعا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر: زادك الله حرصا ولا تعد، ولا تعد، يعني لا تعد تفعل هذا، إنك تدخل الصلاة وأنت في حال سرعة. ثم قال: وعن وابصة بن معبد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي خلف الصف وحده فأمره أن يعيد الصلاة. رواه أحمد وأبو داود والترمذي وحسنه وصححه الألباني. قال: وله عن طلق رضي الله عنه: لا صلاة لمنفرد خلف الصف. وزاد الطبراني من حديث وابصة المتقدم: ألا دخلت معهم أو اجتررت رجلا، أو اجتررت رجلا. هذه الرواية ضعيفة، رواية الطبراني هذه ضعيفة. قال أن قال وابصة بن معبد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي خلف الصف وحده فأمره أن يعيد الصلاة، فأمره أن يعيد الصلاة. فهذه هذا الحديث يتناول مسألة مهمة، وهي صلاة المنفرد خلف الصف، صلاة المنفرد خلف الصف. فاختلف العلماء في هذه المسألة، ومنهم من أبطل صلاة المنفرد خلف الصف بهذا الحديث، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يعيد الصلاة، أمره أن يعيد الصلاة، فقالوا هذا دليل على أنه بطلت صلاته. وفريق آخر قالوا له صلاته لا تبطل، وإنما نهاه النبي صلى الله عليه وسلم لأجل أن يفعل بعد ذلك الفضيلة، وهي أن لا يقف في الصف وحده. أو هو منسوخ، أو هو منسوخ بحديث أبي بكر، وإن كان طبعا تاريخ النسخ غير معلوم فقد يرد على ذلك. فحديث أبي بكر فيه أنه صلى جزءا من صلاته منفردا خلف الصف، ولذلك والله أعلم أقرب الأقوال، وهو الذي عليه جمهور أهل العلم، أن الصلاة لا تبطل لكن ينقص أجرها، لكن ينقص أجرها. فقوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمنفرد خلف الصف، يعني لا صلاة تامة كاملة، لا صلاة كما هو ينبغي أن تكون خلف الصف، وإنما عليه أن يدخل في الصف. أما رواية الطبراني وبالزيادة التي فيها ألا دخلت معهم أو اجتررت رجلا، يعني ألا دخلت معهم في الصف، هذا لا بأس به، إن الإنسان يضيق الصف الأول أو الصف اللي هو موجود ويدخل فيه. صورة هذا إن واحد دخل لقى الصف كله مكتمل فيحاول أن يضيق الصف، يحاول يدخل في أي مكان ويضيق الصف. أما أو اجتررت رجلا، فهذا الحديث طبعا ضعيف لا يحتج به، ولا سيما وأنه إذا اجتر رجلا فإنه سيحدث خللا في الصف الأول أو المقدم، ثم أنه سيحرم رجلا من الصف المقدم، ولذلك هذا لا يحتج به لا سندا ولا معنى. وعليه لو دخل الإنسان ووجد الصف مكتملا فلو استطاع أن يدخل فيه فعل، فإن لم يستطع فإنه عند ذلك يصلي خلف الصف منفردا ولا شيء عليه، ولا تنقص صلاتهم. لماذا؟ لأنه معذور، ما وجد مكانا في الصف، فعند ذلك يقف في الصف أو ينفرد خلف الصف. ثم قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا سمعتم الإقامة فامشوا إلى الصلاة وعليكم السكينة والوقار ولا تسرعوا، أما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. متفق عليه، واللفظ للبخاري. قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا سمعتم الإقامة فامشوا إلى الصلاة. وخص الإقامة صلى الله عليه وسلم لأنها التي عندها ربما يسرع الناس، فإن عند الأذان إذا سمع الأذان فإنه سيأتي، لا يزال هناك وقت بين الأذان والإقامة. أما إذا سمع الإقامة فبعض الناس هم يسرع وهو يأتي إلى المسجد. قال: إذا سمعتم الإقامة فامشوا إلى الصلاة وعليكم السكينة والوقار، يعني سكينة الأعضاء، الأعضاء عندما يسرع الإنسان لا تكون في سكينة، ولذلك عندما يمشي يعني بهدوء يكون في سكينة في الأعضاء، وقار في الهيئة، وقار في الهيئة، وإلا لما يسرع الإنسان تصير هيئته بعيدة عن الوقار، إن رجليها تقعد تترفع ونحو ذلك، وجسمه يعني يكون في حركة زائدة ونحو ذلك، وهذا ينافي الوقار. نعم. قال: ولا تسرعوا، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. إذن هذا الحديث فيه مسائل، ومن أبرزها المشي إلى الصلاة، المشي إلى الصلاة، أنه ينبغي ألا يسرع الإنسان في توجهه إلى المسجد إذا سمع الإقامة، وإنما عليه أن يمشي بسكينة ووقار حتى ولو أقيمت الصلاة. وذلك لأن الإنسان إذا دخل المسجد ودخل في الصلاة وهو على هذه الهيئة سيذهب منه الخشوع، يعني الإنسان عمال ينهج ونحو ذلك، وربما يكون هو متعب يقوم يجلس في الأرض ونحو ذلك، أو يجلس على كرسي أو نحو ذلك، فيأتي الإنسان إلى المسجد وعليه السكينة والوقار. وقوله صلى الله عليه وسلم: فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا، قال الشيخ البسام رحمه الله: يدل الحديث على وجوب الصلاة مع الجماعة، وأيضا استحباب الإتيان إلى الصلاة بحالة سكينة ووقار، كما يدل على أن ما أدركه المسبوق هو أول صلاته، وما فاته هو آخر صلاته، فيتمه بعد انقضاء الصلاة. إن ما أدركه المسبوق هو أول الصلاة، دي مسألة مهمة اختلف فيها العلماء، والراجح فيها أن ما أدركه المسبوق هو أول الصلاة، يعني واحد جه في الركعة التالتة، يبقى التالتة دي بالنسبة له الأولى، التالتة دي بالنسبة له الأولى، يعني لو استطاع وهو واقف وراء الإمام يقرأ الفاتحة وسورة يبقى أفضل، الفاتحة وسورة يبقى أفضل. نعم. ولذلك إذا أدرك الإنسان شيئا من الصلاة فأول هذا الشيء هو أول صلاته، وما فاتكم فأتموا، يعني الذي سيأتي بعد ذلك هو آخر صلاته. ثم قال: وعن أبي بن كعب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده، وصلاته مع الرجلين أزكى من صلاته مع الرجل، وما كان أكثر فهو أحب إلى الله عز وجل. رواه أبو داود والنسائي وصححه ابن حبان. هذا الحديث في فضل الجماعة الكبيرة، هذا الحديث فيه فضل الجماعة الكبيرة، كل ما الجماعة تكون جماعة كبيرة كل ما كانت أفضل وأعظم أجرا وأبرك، ولذلك المساجد الكبيرة أعظم وأفضل من المساجد الصغيرة، من المساجد الصغيرة. لماذا؟ لأن الكبيرة جامعة تجمع الناس ويكثر فيها الناس وتعظم فيها الأجور. قال النبي صلى الله عليه وسلم: صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده، وصلاته مع الرجلين أزكى من صلاته مع الرجل، وما كان أكثر فهو أحب إلى الله عز وجل. كل ما كانت الجماعة أكبر كل ما كان فضلها وخيرها أعظم عند الله عز وجل. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: يدل الحديث على أنه كلما كانت الجماعة أكثر فهي أفضل، على كلما كانت الجماعة أكثر فهي أفضل. نعم. ثم قال: وعن أم ورقة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرها أن تؤم أهل دارها، رواه أبو داود وصححه ابن خزيمة. أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرها، يعني أم ورقة، وهذه ليست أم ورقة ابن نوفل، هذه ليست أم ورقة، ليست هذه أم ورقة يعني ورقة ابن نوفل، لا، ورقة ابن نوفل هذا يعني من يعني نسب آخر، فضلا عن أنه كان طاعنا في السن وقد مات في أول بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. أما أم ورقة هذه فكانت من الأنصار، كانت امرأة أنصارية. أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرها أن تؤم أهل دارها، وهذا الحديث يتناول مسألة إمامة المرأة، إمامة المرأة، فهو فيه دليل على مشروعية صلاة النساء في جماعة. المرأة لا تجب عليها الجماعة، لكن لو صلت الجماعة فهي مأجورة بأجر الجماعة، كما يدل على صحة إمامة المرأة بالنساء اللاتي ليس معهن الرجال، بالنساء اللاتي ليس معهن الرجال، وأن صلاة الجماعة وجوبا منوطة بالرجال بالمساجد. هذا كلام الشيخ البسام. المرأة إذا صلت كذلك في جماعة مع النساء فإنه لا يلزم أن تكون متقدمة عن النساء، ويجوز أن تكون في الصف الأول بين النساء، ويجوز أن تكون في بين الصف الأول بين النساء، فهذا مما ذكره بعض أهل العلم أنها هذا كله من الستر، هذا كله من الستر، ولو وقفت أمام النساء فلا بأس، بل هو الأصل، بل هو الأصل والله أعلم. وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم استخلف ابن أم مكتوم يؤم الناس وهو أعمى. قال أنس: أن النبي صلى الله عليه وسلم استخلف ابن أم مكتوم يؤم الناس، يعني يصلي بالناس إماما، وهو أعمى رضي الله عنه. قال: رواه أحمد وأبو داود، هو حديث صحيح. هذا الحديث يتناول مسألة إمامة الأعمى، إمامة الأعمى، فتجوز إمامة الأعمى بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم استخلفه على الناس في المدينة، استخلف ابن أم مكتوم مرتين أن يؤم الناس في المدينة، وهذا فيه دليل على إمامة يعني الأعمى. بل كما قال الشيخ العثيمين: يدل الحديث على جواز استخلاف الأعمى في الحكم، يعني أن يكون قاضي وأن يكون يعني حاكم، وضعف من اشترط في القاضي أن يكون بصيرا، وجواز إمامة الأعمى وجواز نسبة الرجل إلى أمه إذا اشتهر بذلك ولم يرغب عنه، جواز نسبة الرجل إلى أمه، لأنه قال ابن أم مكتوم، قال ابن أم مكتوم. قال: ونحوه لابن حبان عن عائشة رضي الله عنها. قال: عن ابن عمر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلوا على من قال لا إله إلا الله، وصلوا خلف من قال لا إله إلا الله. قال: رواه الدارقطني بإسناد ضعيف. وهو كما قال، هذا الحديث يشير إلى مسألة الصلاة خلف أهل المعاصي، خلف أهل المعاصي، فاستدل به من قال من العلماء أن الصلاة تصح خلف الفاسق، لقوله صلوا خلف من قال لا إله إلا الله. والحديث وإن كان ضعيفا لكن المسألة صحيحة، لكن المسألة صحيحة، وهي جواز الصلاة خلف الفساق وأهل المعاصي. لكن إن ولدت الجماعة خلف غيرهم فإنها تكره عند ذلك، يعني تكره الصلاة خلف أهل المعاصي إذا وجدت جماعة أخرى. أما إن لم تكن هناك جماعة غير جماعتهم فصلاة الجماعة تقدم على هجر هؤلاء لمعصيتهم، والله أعلم. قال وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتى أحدكم الصلاة والإمام على حال فليصنع كما يصنع الإمام. إذا أتى أحدكم الصلاة والإمام على حال فليصنع كما يصنع الإمام. قال رواه الترمذي بإسناد ضعيف، ولكن صححه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى من المعاصرين. إذا أتى أحدكم الصلاة والإمام على حال فليصنع كما يصنع الإمام، وهذا معنى صحيح، وهو أن الإنسان إذا دخل الجماعة وجد الإمام على حال يوافق الإمام في هذا الحال حتى ولو كان في آخر صلاته. وإن كان الفقهاء في التفصيل يتكلمون في مسألة ما إذا دخل في آخر صلاة الإمام ولم يدرك معه ركعة كاملة، هل يدخل معه على حاله الذي هو فيه أم لا يدخل؟ فالجواب يدخل، إلا إذا وجد جماعة أو من يكفي لجماعة بعد جماعة الإمام، فعند ذلك يصح له أن ينتظر ويصلي بالجماعة الأخرى، لأنه لم يدرك شيئا مع الإمام من الصلاة، والله أعلم. نقف على باب صلاة المسافر والمريض إلى المرة القادمة إن شاء الله تعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. السلام عليكم ورحمة الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.